نريد الحديث الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب الجهاد، قال: باب ارتباط الخيل في سبيل الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف ثقة ثبت أمين رواه الله جماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي أبو الأحوص الكوفي، قال ابن معين ثقة متقن، قال أبو حاتم صدوق دون زائدة في الإتقان لكن الحمد لله أنه وثقه، قال أبو زرع الرازي ثقة، وقال أحمد ليس ببأس، والنسائي قال ثقة وهو ثقة، وقال العجلي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. عن شبيب بن غرقدة أحسن، عن من؟ شبيب ابن غرقدة السلمي الكوفي، قال ابن معين ثقة، قال أحمد ثقة، قال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، والعجلي قال كوفي تابعي ثقة. عن عروة البارقي الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب حديث في التصرف الفضولي عندما أعطاه دينار وقال ائتني بشاة أضحية، فذهب فاشترى شاة ثم ذهب فباعها ثم بدينارين ثم اشترى شاة أضحية بدينار فأعطى النبي الشاة وأعطاه الدينار، فدعا له فكان إذا على صفقة يمينه، فكان إذا تاجر في التراب ربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. الله أكبر. نعم. الثاني قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح من الثقات الأثبات رواه الله جماعة. قال: أنبأنا الليث بن سعد أفخارة المصريين الجواد الكريم الفقير المحدث رواه الله جماعة. عن نافع نافع مولى ابن عمر، وقيل أثبت الناس ابن عمر، وكان من خيار التابعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو من العبد الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو الأثري صحابي ابن صحابي. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم، هذه الأحاديث كلها على الكلام على مسألة الخير في سبيل الله، وأن الخير معقود في نواصي الخيل. هذه فيها أمران: الأمر الأول فيها الاستحداث والاستنهاض لأمر الجهاد، وأن هذه الأمة عصب عزها ورفعتها وقوتها وقدراتها، وأن تقدم بالجهاد في سبيل الله لا سيما وقد أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت الآثار والأحاديث عن أبي المختار أنه قال يعني خشية على الأمة، قال له ذلك لا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو فيقتل ثم يحيي الله ثم يغزو، قال أن أغزو فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أغزو ثم أحيا ثم أقتل. كان هذا لفضل من يعني فضل عز الإسلام وعز أهل الإسلام بالجهاد، وفضل أيضا الشهادة في سبيل الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، لا سيما وأن أعداء الإسلام كثر وأعداء الدين كثر، بل أعداء الله كثر، ولا يمكن للإنسان إيقاف هذه العداوة إلا بالقتال، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة مستضعفا جدا، فأمره الله جل في علاه بالصفح والعفو، وبعد ذلك الصدع بالحق، ثم بعد ذلك عندما ذهب إلى المدينة وهاجر وأسس الدولة الإسلامية، كان لما خرج للعير وأراد الله التي هي أعلى وهي القتال، يوم التقى الجمعان وانتظم الصفان، يوم الفرقان فرق الله بين الحق والباطل بهذا القتال، فقال الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولذلك كأن الله تعالى يبين أن في آخر الزمان سيكون الزبد، وأن في آخر الزمان ستكون الغثائية، ويتركون رمز عزهم ويتركون أصل عزهم ونصرهم وأيضا أصل تقدمهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم نجنا اللهم نجنا. قال حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك فإن الله فإن النبي يذكر الخير، الخير أو قال الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، أي لا تبرحه ولا تتركه. ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم بالعينة وانشغلتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر صلت الله، وتركتم الجهاد هذا الأهم، وتركتم الجهاد قال صلت الله عليكم عذابا، ها لا لا صلت الله عليكم عذابا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلت الله عذابا لا يرفعه حتى تراجعوا أمر دينكم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث أن كل هذه الآلات الحديثة ستفنى، وسيكون الأمر يرجع على العهد الأول ويكون بالخيول والسيوف، ليس بلازم، ليس بلازم. ويعددون ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قال أراهم ينيطون يعلقون سيوفهم بالزيتون، ليس بلازم، هذا ليس بلازم، وليس بأن كل هذه الآلات الحرب المتقدمة أنها تفنى، هذا ليس بلازم، والله تعالى أعلى وأعلم. قد يكون متعرجات الجبال لا يكون فيها إلا الخيول، وقد يكون أيضا بعدما تنتهي الذخيرة ما يكون فيها إلا السيوف الخناجر التي موجودة في هذه البنادق. فالحق أن المسألة ليست بلازمة، لكن الشاهد في هذا الباب في هذا الحديث هو الاعتناء بالخير ترويضا وأيضا تدريبا، وأن هذا كله خير، وأن هذه الصدقات كما سيأتي في الحديث الذي بعده، وأن لزوم الجهاد ولزوم المرابطة هذا هو خير ما يقدمه العبد عبادة الله جل في علاه، لا سيما لو تكالب أهل الكفر على أهل الإسلام أو هجم أهل الكفر على أهل الإسلام كما قال ابن تيمية بالإجماع لابد من دفعهم ولو بالأظافر بالرجال والنساء والشيوخ والأطفال، وجوبا لابد ردهم ولو بالأظافر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بأن الخير كل الخير في الدنيا قبل الآخرة معقود في نواصي الخير، يبقى هذا الخير في خيرات الدنيا أجر غنيمة يقصد بخير الأجر والغنيمة، ويقصد أيضا في خير الآخرة الشهادة، فيكون لهم الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن الحسنين هذه الأولى والآخرة. نسأل الله في علاه يجعلنا جميعا شهداء في سبيله، وأن يجعلنا إذا عشنا عيشة السعداء، وإذا متنا أماتنا ميتة الشهداء. اللهم أمين اللهم أمين. وجعلنا مناصرين لدينك، قامعين رافعين لراية السنة، قامعين لراية البدعة. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الفوائد المستنبطة: وجوب النظر للمآلات، قال صلى الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تراجعوا دينكم، اللهم استر علينا. فضل الاستمرار على الخير، هذا جهاد، أن الله تعالى إذا من عليك بعبادة فالثبات عليها جهاد، الثبات عليها جهاد. لذلك قلنا دائما الذي يتقاعس ويسقط اسمعي المخاطب، تعلمي واسمعي جيدا، الذي يتقاعس والذي يتماوت والذي يسقط هذه على نذير خطر عليه، هذا نذير خطر عليه، فلا يبرح مكانه حتى يراجع ربه ليثبت على ما هو عليه. الثبوت في الخير قال اعمله فكل ميسر لما خلق له. امين رب العالمين امين. ظهور أهل الإسلام، الفائدة الثالثة تأكيد هذا غير شك، ظهور أهل الإسلام، لأن هناك طائفة لا يمكن أن تترك هذا، لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا قد أنشأ بعد ذلك وبين إخبارا أيضا إخبارا آخر مبشرا به، قال لا تزال طائفة على الحق، لا تزال طائفة من أمات الحق ظاهرين لا يدرون من خلفه ولا من. فهذه دلالة على ظهور أهل الإسلام، لا بد لزاما ظهور أهل الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين إلى يوم الدين، الحق لا يدمغه باطل بحال من الأحوال، قد يختفي، لا ليس اختفاء، قد نقول يخفت نوره، وذلك يسطع كالشمس. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. وقد كتب الله العلو للإسلام والأهل الإسلام، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من فرج الكرب يا رب العالمين. إذا لو في أسئلة تفضلوا. كده أنهانا ربنا بفضل اليوم من الدروس. نعم الحمد لله أنك استعقلين وسيفتح الله عليك. لكن تذكر الرجل الذي في الصحراء ودعا الله بالولد، عشان تتعلمي جيدا. جلس ليل النهار يدعو ويقول خلاص أنا سيفتح، أنا الولد 90 ولد أمامي الآن سينصرون الله في البحر والبر، وهو في الصحراء. يا رب المثل يكون مفتوحا لك غير مغلق. طيب أنا بس أقرت العشاء قاصدا للسنة، وسأصلي العشاء وبعدها تتصل علي بإذن الله. جزاك الله خير. يعني بعد 20 دقيقة فضيلة الشيخ أكون خادمك متفرغا لك. مسألة الحظاظة بالولد عمر هذه الفتاوى. نعم ما بها لم أفهمها. نعم هي حتى لو نعم هي الحظاظة معناها إيه؟ جالبة للحظ. هذه من باب التمائم يا اتقوا الله، من باب التمائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيء وكل إليه، هذه من باب التمائم. فلا يجوز. ولو قال أنني أفعلها منظرة ووجه للجمال قلنا هذه ذريعة، وحسم المادة أولى، وسد الذريعة لأن الذريعة شرك، فحسم المادة وسد الذريعة من باب أولى. هنا في أخت فاضلة تسأل كيف تصل إلى الدروس. متهيألي هناك قناة لناس أفاضل أماجد اسمها أهل السنة والجماعة، بتجمع جميع الدروس وتضعها في ال... طيب فالأخت ممكن تدخل عليها، الأخت اللي سألت. بيقول كان في درس عن القسطنطينية، عن فتح القسطنطينية، كأنني فهمت من كلامكم أنها اليوم دار كفر. لا ما نعم هي أصلا ليست في في في, في يعني مش تحت حكم تركيا أعتقد، صح كده؟ أعرف ذلك. لا هي هكذا فعلوها الكفر. تفضل. قال حفظكم الله إن اتفق الزوجان من جديد على شروط في قضية المهر وغيره. إن اتفق إيش؟ الزوجان. ماشي من جديد على إيه؟ شروط. على شروط في قضية المهر وغيره، هل هذه الشروط تؤثر على العقد أم لا؟ لا تؤثر على العقد. لا تؤثر على العقد. على العقد ما زال صحيح، ليس فيها ثمة شيء. جزية الجنة. هي تقول مش فاهمة مسألة سد الذريعة. تفضلي. في ماذا؟ سد ذريعة الشرك، لأن هي ممكن هو بيقول دي حظاظة دي منظر جمالي وبعد كده يعتقد بأنها تجلب له الحظ، فحسمنا له المادة وأغلقنا الباب. يقول ممكن فقط قول لجنة الإفتاء أن يقرأ بالنسبة للصعق. هي أم خضر هي أتت ب مسألة الصعق للحيوان، إن هي قالت فيه تحريق. طيب خلاص يبقى على التحريق كما قلنا، يبقى إذن لا يجوز هذا الجهاز. وبيقول ينقصوا بعض السلفي لعله دخل، بيقول ينقصوا بعض الأبواب. وانت مجمع كله بعض الأبواب، في بعض الأبواب جاري البحث فيه. أني بقى بعض الأبواب أي أبواب اللي كانت في دبي؟ ما في حاجات من دبي كله موجود. عطيتك أنا الرابط بتاع الموجود في دبي. أنا الحاجات بتاعت الرابط ده كله نزلت الدروس اللي عليه كلها. طيب قل لي إيش اللي ناقص وأنا أتيك به. خلاص موجود عند أخ اسمه هشام في دبي، موجود كل صح مسلم فيه. جيد اقول لحضرتك الابواب بس اعطيني اول الاخ يبعت لنا اللي موجود عنده ما يهم اعطوني واحنا نتابع. لا ليست تركيا، هي مدينه على التخوم. على التخوم يا بشير اتفضلوا. جزاكم الله خيرا، احسن الله عليكم وبيشكروكم السلف، بيشكركم على تجميع صحيح مسلم. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا. شكر الله لكم وحفظكم ورضي الله عنكم، إني أحبكم في الله. أريد أيضا مسألة التفريغ، إذا انتهيتم من تفريغ البخاري ينزل عشان الناس تستفيد بأسرهم. وأيضا مسائل شرح المهذب أيضا من أجل أن يستفيد الناس. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله عليكم وشكر لكم، ونسأل الله أن ينفع بكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. نسأل الله الذي فعلاه أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ونسأل الله الذي فعاله أن يجعلنا من الموفقين المسددين، ومن عرف فضل الفاضل لا يسقط، ومن جهله لابد أن يتخبط في الظلمات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.